موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها آداب قضاء الحاجة. للحاجة أو لقضاء الحاجة آداب، يعني لدخول الحمام وقضاء الحاجة آداب. واحد، أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اثنان، أن ألا يستقبل القبلة أو يستدبرها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثلاثة، أن لا يصحب معه ما فيه ذكر الله تعالى كالمصحف وكتب العلم ونحو ذلك. أربعة، أن لا يمكث فوق قدر حاجته لأنه مجمع الخبث والخبائث، بخلاف الذين يقرؤون الجرائد ويعودوا بالتليفونات في الحمامات. خمسة، ألا يكون قضاء حاجته في طريق الناس أو ظلهم أو مياههم العذبة. ستة، ألا يتكلم إلا لحاجة، يعني بخلاف اللي بيغنوا جوه الحمامات ويصرخوا نحو ذلك ويعودوا يتكلموا يعني. سبعة، أن يقول عند خروجه غفرانك. رزقنا الله إياكم الفقه في الدين.